الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا هو اللقاء 28 من هذه الدروس التي نسأل الله أن يبارك فيها في هذا الجامع المبارك، جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب. السورة سورة الروم، وهي سورة مكية. قال أصدق القائلين فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والحديث عن هذه الآيات سيأخذ طرائق عدة كما جرت العادة في التفسير، إيمانيا وتاريخيا ومعرفيا. نذكر أولا المعنى الإجمالي للآية. السورة مكية بمعنى أنها نزلت قبل الهجرة. وفارس والروم دولتان عظيمتان متوازنتان في القوة في الزمن الذي بعث فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعندما يذكر الروم أو تذكر فارس في ذلكم الدهر، ليس هناك إحالة إلى مجهول، بل إحالة إلى شيء معلوم ظاهر. فكان ما يقع ما بين الدولتين من حروب يشيع في الناس، وكانت العرب قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم قبائل لا يحكمها شيء، في حين أن فارس والروم كانتا دولتين لكل منهما ملك، يسمى من يحكم فارس بكسرى ويقال لمن يحكم الروم بقيصر. فتنازع، والفرس مجوس يوم ذاك، ليسوا أهل كتاب، والروم في جملتهم نصارى، وقد كانوا من قبل بعثة المسيح ابن مريم على دين اليونانيين يعبدون الكواكب، ثم بعد قرون من بعثة عيسى آمنوا به، ثم أدخلوا في دين المسيح من التحريف ما أدخلوا، لكنهم من حيث الجملة نصارى، أو بتعبير أوضح أهل كتاب. والنزاع ما بين القوتين يوم ذاك كان كبيرا كثيرا، يصل خبره إلى العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم ذاك هو المؤمنون الذين معه في مكة، لم يؤذن لهم بعد في الهجرة، ولم يؤذن لهم قطعا بالجهاد. فكان الناس يتناقلون ما يقع ما بين فارس والروم، فمما نقل وجاءت به الأخبار والركبان أن فارس غلبت الروم، ففرح بذلك أهل الشرك، وقالوا لأهل الإيمان: إن أصحابنا أي القريبين منا مذهبا، لأن المجوس ليسوا أهل كتاب، وكذلك قريش لم تكن أهل كتاب، وكما ظهر أصحابنا على الروم فإننا إذا التقينا سنظهر عليكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله عليه ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فأخبر رب العزة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الروم وإن غلبت اليوم، إلا أنه سيأتي عليهم حين يغلبون فيه الفرس. قال القرآن عنه: في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9. الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعظم هذه الأمة إيمانا، لما أخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على يقين أن الروم ستظهر على فارس. فلما لقي أبي بن خلف الجمحي أخبره أبو بكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فخاطره أبي، أي غامره من القمار، نوع مما يعرف بلغة الناس اليوم نوع من التحدي. فقبل أبو بكر وتراهن في أول الأمر على 10 قلائص من الإبل، لكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه جعل المدة إلى 5، باعتبار أن 5 نوع من البضع. فلما أخبر أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر الأخبار التي رويت عن هذا أمره النبي أن يمد في المدة، يزيد في الأجل، وأن يزيد في الخطر، في الخطر يعني في القرائص. فعاد أبو بكر إلى الصديق، إلى أبي بن خلف الجمحي، فظن ذلك أن أبا بكر تراجع، فأخبره أبو بكر أنه لم يتراجع، لكنه طلب منه أن يزيد في الأجل، أن يصبح إلى 9، وأن يزيد فيما اتفق عليه، فقبل أبي. فلما دنت الهجرة وشعر أبي أن ثمة مسلمين سيهاجرون إلى المدينة، خاف على نفسه أن لا يقع في يده تلك القلائص، ظنا منه أن الأمر سينتهي إليه، فطلب كفيلا، فقبل أبو بكر وجعل من ابنه عبد الله كفيلا له لو قدر أنه ترك مكة. فقبل أبي، والمراد من هذا كله ما جرى من أحداث. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال بعض العلماء في يوم بدر، وقال بعض العلماء في يوم الحديبية، والظاهر أنه في يوم الحديبية أقرب. غلبت الروم فارسا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء به القرآن. فكان أبي قد هلك، أصابته جراح يوم أحد ثم مات، فأخذ أبو بكر القلائص التي اتفق عليها من ورثة أبي الجمحي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال عليه الصلاة والسلام: تصدق بها. فتصدق بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا مجمل ما جاء في بيان ما جاء من خبر في هذه الآية الكريمة. قال أصدق القائلين: ألف لام ميم، غلبت الروم، هذا إخبار في أدنى الأرض. كلمة أدنى هنا تحتمل معان عدة، فسرها بعض العلماء أدنى الأرض أي أقرب الأرض، أقرب بلاد الشام إلى جزيرة العرب، أي في أرض أذرعات اليوم، وأظنها في الأردن. وقال آخرون في أدنى الأرض، أي أن المعنى أن غلبة فارس على الروم لم تستحوذ فارس على بلاد الروم كلها، لكن على ما جاورهم من الديار، وهذا من حيث العقل والمعرفة بالحروب أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب، لأن أي دولتين تقتتلان فإنه لو فرضنا بانتصار إحداهما على الأخرى فإن ذلك يكون بالسلياء إلى أقرب حدود تلك البلاد إليها. هذا ما جرت به السنن، والعلم عند الله في الاقتتال، لكن كما قلت من حيث المادة اللغوية، من حيث المفردات اللغوية، فالمعنى يحتمل كثيرا منه هذا. بل قال بعض أهل العلم: أدنى الأرض أي أقربها إلى الأرض، أي أكثرها هبوطا، وفسروا هذا بما يعرف الآن بالبحر الميت، لكني أظنه بعيد، وهذا من التكلف أحيانا في فهم القرآن، وإن كنت لا أجزم به. والمقصود قال ربنا: ألف لام ميم، غلبت الروم. والسؤال الآن: من هم الروم؟ والروم نحن نعلم أن الخليل إبراهيم عليه السلام كان له أبناء، من أشهرهم، أي من أشهر أبنائه من ذكرهم القرآن، وهما إسماعيل وإسحاق. وإسحاق عليه السلام كان له ابن ظاهر في القرآن، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل الذي ينسب إليه بنو إسرائيل. إسحاق عليه السلام كما كان من ذريته يعقوب كان من ذريته العيس، فالعيس إذن أخ لمن؟ أخ ليعقوب. من ذرية العيس هذا كان الروم، من ذرية العيس كانت الروم. فالروم أبناء عمومة لزاما مع من؟ مع بني إسرائيل، وبنو إسرائيل عموما بالنسبة لي ذرية إسماعيل أبناء عموما من جهة الأب، لأن إسحاق أخ لمن؟ أخ لإسماعيل على أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم أي الروم من بعد غلبهم، من بعد هزيمتهم وتقهقرهم، سيغلبون، والسين للمستقبل القريب، والقائل رب العالمين جل جلاله، وهو يعلم ما قد كان وما سيكون وما هو كائن، بل إن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، بل إن الله يعلم ما لم يكن. لو كان كيف يكون، الله جل وعلا يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وهم أصلا لم يخرجوا. والله جل وعلا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ومعلوم أن أهل النار لن يردوا إلى الدنيا. فقال رب العالمين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقلنا إن البضع في اللغة من الثلاث إلى التسع. لله الأمر، أي أمر؟ كل أمر، من قبل ومن بعد، جاءت بالضم لانقطاعها عن الإضافة. فقبل وبعد ظرفان زمنيان، إذا أضيفا تعامل معاملة المفرد، وإذا لم تضاف انقطعت عن الإضافة تبنى على الضم. إذا انقطعت عن الإضافة تبنى على الضم. الله يقول من بعد الصلاة، من بعد الصلاة أضيفت إلى الصلاة فجرت بالكسر. والله يقول هنا من قبل ومن بعد من غير المضاف، انقطعت الإضافة فبنيتا على الضم، أي من قبل لله الأمر، من قبل أن تغلب الروم ومن بعد أن تغلب الروم. واضح هذا؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ، يعني يوم يقع ما وعد الله به، يفرح المؤمنون، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بنصر الله. من قال إنه يوم بدر؟ يفرح المؤمنون بنصر الله المؤمنين يوم بدر وبنصره الروم على فارس. ومن قال إنه لا علاقة له بيوم بدر وهو الأظهر والعلم عند الله، يكون هذا يوم الحديبية أو قريبا منها، كان ذلك في السنة السادسة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ثم قال ربنا يخبر أن الأمر له ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، بعزته ينصر وبرحمته يلطف. ومن تدبر القرآن ظهر له أن الله جل ذكره يجمع ما بين هذين الاسمين الحسنيين الكريمين من أسمائه الحسنى في مواضع النصرة، وظاهر ذلك جدا في سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقد ذكر الله هذا في خبر موسى وخبر غيره من الأنبياء ممن نصرهم الله ونجاهم، ممن أخبر عنهم تبارك اسمه وجل ثناؤه في سورة الشعراء. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قبل أن نأتي للآيات التي بعدها نستذكر شيئا من أخبار الروم عموما. الروم أمة، هم اليوم ظاهرون في الأرض وهم أكثر الأوروبيين، وقد جاء في الحديث لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، كما أنه جاء عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمرو بن العاص أحد دهات العرب رضوان الله تعالى عليه، وهو قائل ذكر خمس صفات في وصف الروم أظنها مرت معنا، لكن من أهمها أنه قال وأمنعهم من ظلم الملوك، وأمنعهم من ظلم الملوك، يعني لا يقبلون أن يتولى عليهم من يظلمهم. وهؤلاء الروم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث إلى هرقل عظيم الروم دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان دحية هذا رضوان الله عليه آية في الجمال، وقد ورد من جملة الأخبار أن أقرب الناس شبها بجبريل دحية الكلبي، وأقرب الناس شبها بعيسى بن مريم عروة بن مسعود الثقفي، وأقرب الناس شبها بالدجال عياذا بالله رجل كان يسمى عبد العزة. نبقى هنا في الكلبي رضي الله عنه دحية. دحية هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل لما وضع صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين معه سلاحهم قبل أن يذهب إلى بني قريظة، فجاءه جبرائيل عليه السلام في صورة دحية، وقام فزعا يكلمه، وعليه على جبريل عمامة قد أرخى طرفها على كتفيه، وأخذ يحادثه، فلما فرغ من الحديث قالت أم المؤمنين الطاهرة المبرأة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن لماذا قام فزعا، قال أورأيتيه؟ قالت نعم. قال من رأيتي؟ قالت رأيت دحية. قال إنه ليس به إنه جبريل. فكان جبريل عليه السلام يتوخى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة هذا الصحابي الجليل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي إلى هرقل العظيم الروم، وجاء في خطابه عليه الصلاة والسلام من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فقول عليه الصلاة والسلام عظيم الروم هذا إخبار بواقع، وصف بحال، وترغيب في الإسلام، سلام على من اتبع الهدى إلى آخر الخطاب. الذي يعنينا هنا هذا بعض علاقات ما أتى من علاقة النبي مع علاقة المسلمين أيام النبي عليه الصلاة والسلام بالروم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير إلى والي بصرى من أرض الشام من قبل هرقل، وقيل من قبل غيره، المقصود إلى أمة الرومية. فذلكم الذي بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله، وكان في العرف السياسي آنذاك وما زال أن قتل الرسل من أعظم أسباب العداوة، مما يعرف سياسيا بإعلان الحرب. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا التقى مع أولئك الروم في مؤتة بأرض الشام، وقال عليه الصلاة والسلام يخبر أن على الجيش زيد، أن على الجيش زيدا يعني أمير، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. فذهب الجيش في الخبر المعروف، وكانت المعركة وكان عدد الروم كثيرا. ثم أبلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بما كان في أرض المعركة، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر يخبر المسلمين بما وقع، وقال عليه الصلاة والسلام حمل الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. كل ذلك يقوله صلوات الله وسلامه عليه وعيناه تذرفان وفاء ورأفة بجيشه وأمته وصحابته صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، بمعنى أنه نجا بالمؤمنين. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف من؟ خالد بن الوليد. لذلك قالوا من لطائف العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خالدا سيف. سيف لمن؟ أجيبوا، سيف لله. ولهذا لم يقتل خالد في معركة، لم يمت مقتولا، لم يمت شهيدا، مات على فراشه، لأن السيف حتى يغلب لابد أن ينكسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن خالد سيف من سيوف الله، فلم يكن يتأتى لسيف من سيوف الله أن يكسر على يد أحد كائنا من كان. وهذا تخريج جيد والعلم عند الله، لكن هذه استنباطات، يعني قد تصيب وقد تخطئ، فلا تحمل على أنها نص مقدس يجب قبوله أو يذم قائله. هذا ما أحببنا الزيادة فيه والاستطراد حول خبر الروم، ونأتي إن شاء الله تعالى في اللقاء الماضي على قول الله جل وعلا وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.